اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق لك الحمد أن هديتنا وكفيتنا ووقيتنا وأطعمتنا وسقيتنا وشفيتنا وسترتنا وأعنتنا لك الحمد أن بلغتنا وبين يديك أوقفتنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك جواد تحب الجود فجد علينا اللهم إنك حي ستير تحب الستر فاستر علينا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك أن تبدل سيئاتنا حسنات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأهلينا ولمن له فضل علينا ولمن مد يد العون لنا ولمن أحسن إلينا ولمن ستر عنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا ولمن أحسن الظن بنا يا رب العالمين ربنا أتيناك بذنوبنا لتغفرها وبسيئاتنا لتمحوها وبأثقالنا لتخففها عنا ربنا اغفر الزلات واعف عن الخطيئات يا فاطر الأرض والسماوات يا غوث المستغيثين يا أمان الخائفين يا وجهة القاصدين هذه رقاب الصائمين والصائمات أمرتهم بالصيام فصاموا ونهيتهم عن الطعام فانتهوا نسألك يا ربنا في هذه الليلة المرجوة أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار يا إلهنا يا معروفا بالمعروف يا معروفا بالمعروف نسألك الفردوس الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولي أمرنا يا رب العالمين، وادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا.